طب السؤال الاخر يا شيخ، بالنسبه للرجل اللي يصلي بالبنطلون وكان مسبلا، هل يدخل فيه ايضا نفس الدهشه؟ يعني هل مسبال جمع مصيبتين، الإطالة ما فوق الكعبين أو ما تحت الكعبين ووصف وحجم العورة، وكانت تكفيه واحدة.